بحب الغناء وبغني على كيفي، طبعي بحب السلطنة والضحكة دي إحساس، نفسي يكون لو سبب يسعد قلوب الناس، وبغني للي في حارة وبغني للي في حارة، واللي عايشة في قصر ما أنا أصلي ناوية الليلة، أنا ناوية الليلة هرقص مصر هرقص مصر سهلة، مش مستهلة، والله سهلة.